ببعض من عباده الذين احبهم الله والذين عرفنا قربهم من الله عز وجل. فهذا الدعاء اوضحنا انه توحيد صاف عن شوائب الشرك وتطبيق دقيق لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: اذا سألت فاسأل الله. يعني اذا قال القائل: يا رب اني اسألك متوجها اليك بجاه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام ان ترحمني، ان ترزقني، ان تعافيني، هل يقال عن هذا الانسان وقد قال هذا الكلام موحد يسأل الله وحده ان يقال انه مشرك؟ ان تأملنا الجواب واضح، لانه لم يتقدم بسؤاله الا الى الواحد الاحد. ولكن لما علم او راى انه بعيد عن الله بسبب معاصيه، مخذول من الله عز وجل، مقدر ان شروط استجابة الدعاء غير موجودة عنده بسبب ما ران على قلبه من المعاصي، فقال لربه: يا رب ان كنت انا لست اهلا لتستجيب دعائي، فانا استرحمك بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام ان ترحمني وتجعلني مقبولا عندك. من يقول ان هذا الانسان اشرك مع الله غيره؟ من يمكن ان يتصور العقل هذا؟ هذا ما قلناه في درسنا الماضي. بعض الاخوة قرأوا اشياء فامتلأت عقولهم من جراء ما قرأوا بشبه، وهذا الشيء يعني يقع لا اشكال في هذا، فسألوا، وكثير منهم قالوا: هل ربنا يحتاج الى واسطة؟ الجواب: لا يحتاج الى واسطة. قالوا: فان لم يكن الله يحتاج الى واسطة فلماذا نوسط في دعائنا محمدا او غيره من الصالحين؟ انظروا الى شبه كيف كده. الباري عز وجل يحتاج الى بريد نوسطه لابلاغ دعائنا؟ الجواب: لا. هل بيننا وبين الله وزراء موظفون معينون كأولئك الذين يتوسطون لإيصال المطالب إلى المسؤولين الكبار؟ هل بيننا وبين الله أمثال هؤلاء الموظفين؟ الجواب: لا. هل الله عز وجل يسمع دعاءنا إن همسنا أو رفعنا؟ أكيد يسمع. عجيب. إذا ما حاجة التوسط؟ هكذا تدخل الشبهة إلى الأذهان. الجواب: إن كنا نعني بالواسطة التي بيننا وبين الله واسطة يحتاج إليها رب العالمين، معاذ الله، لا واسطة أبدا. وإن توهمنا ذلك أشركنا. إن توهمنا بالواسطة من الواسطة أن الله عز وجل بحاجة إلى أن نرسل دعاءنا له ببريد معين عن طريق نائب معين من الناس بواسطة نبي معين، وإلا لا يصل الدعاء إليه. إن كان هذا فهمنا للواسطة فمعاذ الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. وقد قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يقال وهو معكم اينما كنتم. فمعاذ الله عز وجل ان يكون ربنا بحاجه الى وساطه ملك او نبي او رجل صالح او بريد معين حتى يبلغه دعاؤنا وحتى يصل اليه نداؤنا. هذه هي الواسطة التي لا يجوز تصورها وهي ممنوعة. اما ان تصورنا للواسطة معنى اخر وهو الاستشفاع بمن هو اقرب منا الى الله، الاستشفاع فهذا وارد وهذا لا مجال لانكاره. ان قصدنا بالواسطه انني انا الداعي الذي ادعو الله اشعر ببعدي وبسوئي وبكثره المعاصي التي ارتكبتها، لشيء طبيعي من الانسان في هذه الحاله ان يخجل من الله. يعني الحقيقه الانسان قد يشعر في بعض الاحيان انه وقع جدا، عندما كان بالامس او قبل ساعات مغموس في المعاصي، الان يقف يقول يا رب اعطيني، يا رب اكرمني، يا رب. الانسان مجبول على الحياه. اذا صحى هذا الانسان الى ذاته خجلا من ربه، هنا قد يشعر يعلم ان الله يسمع دعاءه، لا حاجة إلى بريد، لا حاجة إلى واسطة، هذا شيء ثابت أوضحناه. لكن يشعر هذا الإنسان أن دعاءه ربما لا يقبل، لأنه فعل وفعل وفعل من المعاصي، فيشعر أنه بحاجة إلى شفيع يستغفر الله له، يقول لله اغفر لهذا العبد الذي عصى الله، فيشجعه هذا عندئذ على الدعاء. هذا المعنى ثابت ولا يمكن لمؤمن ان ينكره، والا فكيف استقر مبدا الشفاعه في كتاب الله؟ كيف أكد رسول الله مبدأ شفاعته للناس يوم القيامة؟ كيف؟ هذا النوع من الواسطة، لكن ليس من النوع الأول. حاجة الله إلى الواسطة مع الله، هذا من نوع حاجة الإنسان البعيد العاصي إلى أن يجد من يقوي دعاءه. نعم يشفع له عند الله سبحانه وتعالى، هذا نوع من الواسطة، صح ولا لا أيها الإخوة؟ هذا ثابت في كتاب الله وثابت في سنة رسول الله ولا أشكال في هذا. الباري عز وجل ذكر لنا قصة سيدنا يوسف وإخوته مع أبيه، لما تابوا وعادوا إلى الله عز وجل من العمل الذي فعلوه، جاءوا يقولون لسيدنا يعقوب يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ألا يعلمون أن الله يسمع دعاءهم؟ في حاجة من وقت سيدنا يعقوب ليغفر الله عز وجل لهم؟ تأملوا أيها الإخوة، هم يعلمون أن الله يسمع بهم. أكيد إخوة سيدنا يوسف يعلمون أكثر منا أن الله ليس بحاجة إلى واسط، ومع ذلك هل وصفوا إلى الله يعقوب أم لا؟ ما تحليل هذا الموقف؟ تحليل هذا الموقف ما قلت لكم أن إخوة يوسف شعروا ببعدهم عن الله،

عام القحط، عام الرمادة، عندما لم يكن سيدنا عمر يأكل دسما قط. جاء هذا الرجل الصحابي يقف أمام مسوى رسول الله يقول: يا رسول الله استسق لأمتك. هذا أكثر، ما قال اللهم اسقنا بجاه رسولك. الكتاب هنا لمن؟ يا رسول الله استسق لأمتك، يعني اسأل الله لنا. يسأل ليش ما يسأله؟ نعم، لكن هذا تحليله ما قلت لك. فرأى هذا الرجل رسول الله في الرؤيا وقال له: إنكم ستسقون. فاذهب إلى عمر وقل له: الكيس الكيس يا ابن الخطاب. نعم. وذهب هذا الرجل إلى أمير المؤمنين عمر فأخبره بما صنع وأخبره بالرؤيا، وبكى عمر من شدة تأثره. ما هذا؟ ثم الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن حنيف صحيح، ما هذا ضعف إطلاقا، عندما جاءه الرجل الأعمى يسأل رسول الله أن يدعوه، أن يدعو له بأن يبصر، فالرسول قال له: أو تصبر يكون ذلك خيرا لك. قال: لا يا رسول الله، ادع الله لي. فقال له المصطفى: اذهب فأسبغ وضوء ثم صلي ركعتين ثم قل. انظر كيف يلقن رسول الله هذا الرجل التوسط. قل: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك في قضاء حاجتي لتقضى. ماذا أقول؟ كثير الأمور. الآن لاحظ الحجة التي يستشكلها بعض الإخوة مما قرأوا، ما هي؟ أن الله لا يحتاج إلى واسطة. لماذا الواسطة؟ رأس نبي. لما قلنا هذا الكلام دعنا يكون لنا الواسطة إذا كانت في حال الحياة قياما، يعني أما إذا كانت ميتة لا. إذا أنت غيرت كلامك، كنت تقول الله لا يحتاج إلى واسطة وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كنت تنكر الواسطة من حيث هي. عظمة الله وسلطان الله وقدرة الله لا يحتاج إلى واسطة. ما الفرق بين أن تكون واسطة إنسان حي أو إنسان ميت؟ فلماذا الآن تعود فتنزل عن حجتك التي تمسكت بها وتقط على نصف الواسطة، وهي الواسطة التي تأتي من إنسان حي، وأخذت تنكر علينا الواسطة التي تكون فقط من ميت؟ أليس هذا تلاعبا بالحجة أيها الإخوة؟ كنت من قبل تنكر الواسطة، تقول رب العالمين ما يحتاج إلى وسائط، يعني رب العالمين قريب إلينا، لا تضع بينك وبينه لا ميت ولا حي. ما لا مانع. نسمع هذا الكلام، سبحان الله. وهل نحن عندما نوسط شفيعا لنا إلى الله، هل نوسط كائنا يعيننا بجسمه، يعيننا بقوته العضلية، يقيه يعيننا بحيويته ونشاطه الجسمي؟ لو كان الأمر كذلك لأشركنا. عندما وصفنا شفيعا إلى الله لنا في دعائنا الله، إنما كان مناط هذا التوسط وعندته قرب هذا الإنسان إلى الله.

كما لو سن رحلا الى طلب علم، كما لو سن رحلا الى اي حد. وهذا لا يغض من مكانة ابن تيمية. لكن نحن ينبغي ان ننزل ديننا عن العصبية ايضا، في بعصرنا هذه العصبية التي اماتت الشعور الديني باسم الاسلام. نعم. طيب اخبرنا اصابهم رشاش من هذا. نحن نجيب كل العلماء ونحترمهم ونقدرهم، والله اني اقرا لابن تيميه في كثير من كلام اطرب له. نعم. وهو من ائمه التصوف النزيه عن البدع والخرافات زيد، لكنه يخطئ يخطئ. ابن تيمية اخطا 4-5-6 مرات. هو الذي يحذرنا من ان ندرس الفلسفة وان نقع في شرك الفلاسفة، ووقع في شركه. نعم. قال في تعليق له على كتاب اسمه مراتب الاجماع لابن حزم، قال: ممكن ان يكون العالم قديما بالنوع، العالم قديم لا اول له، لكن بالنسبه لخمائره الاولى لكليات الاولى، اما تفرعاته فهي التي توالدت فيما بعد. هذا ما يقوله من الفلاسفه اليونان وبعض ممن قلدهم من الفلاسفه الاسلاميين. الإمام ابن تيمية الذي يحذرنا من الفلسفة وقع في مطب الفلاسفة. يا هذا رسول الله يقول: كان الله ولا شيء معه، في صحيح البخاري. وأنت تقول لا مانع. ويرد على ابن حزم عندما يقول ابن حزم: يكفر من يقول بقدم العالم. يقول: لا، من قال لك هذا؟ ممكن أن نتصور أن العالم قديما بكلياته الأساسية. نعم. طيب الرسول عندما قال كان الله ولا شيء معه، وحديث آخر كان الله ولا شيء قبله، متأول هذا بهذا حتى ما في داعي أن نحن ذاته. يعني غلط، أخطأ أخطأ. ثم رأيت له كلاما في مكان آخر يناقض هذا الكلام، رأيت له كلاما في يعني بجلة فتاوي يقول: من اعتقد بأن العالم ليس بمخلوق فقد كفر. وحمدت الله عندما وجدت هذا الكلام، قلت: إذا نحن نحسن الظن بعلمائنا، نقول لعل الكلام الأول عارض عرض له في وقت من الأوقات، ثم إن الرجل رجع عنه، وهذا أخلق بنا كمسلمين في حق علمائنا وأئمتنا. يعني معنى كلامي أن الموقف اللي اتخذته في حق الشيخ محي الدين من عربي هو نفس الموقف اللي اتخذته في حق الإمام ابن تيمية. رأيت للشيخ محي الدين من عربي في كتابه الفتوحات كلام كفر، ثم رأيت له في الفتوحات نقيض هذا الكلام، رد على هذا الكلام الكفر. فقلت في نفسي: الكلام الأول مفسوس كما قال ابن المقر في مدح الطين، وكما قال ابن عماد في شجرات الذهب، وكما قال فلان وفلان، والحق الذي يقوله الشيخ العربي هذا الشيء الثاني، والحمد لله الذي هيأ الله لنا أن نحسن الظن بعلمائنا. نفس الموقف الذي وقفته من ابن عربي هو الموقف الذي أقفه أيضا من ابن تيمية رحمه الله. لا نتعصب، إن وجدنا خطأ نحذر من هذا الخطأ، نعرف الرجال بالحق كما قال سيدنا علي، ولا نعرف الحق بالرجال بنصبغ الحق بصبغة الرجال أمر. لا، هذا يعني مسخ لدين الله عز وجل. خطأ آخر ابن تيمية قال في مكان أيضا أن الله أودع في الأشياء قوى بها تسبب

ملازما له يعقب كل منا ان يتذكره ان الله عادل وان الله ليس بظالم وليس كما يتوهم بعض الشباب الذين يظلون يتأكدون ويقولون لماذا يفعل الله عز وجل بنا كذا، لماذا السلع غالية، لماذا الظروف هكذا، لا يتذكر إلا المصائب ويتأكد منها دون أن يضع نفسه موضع المسؤولية. ترى أنا فعلت شيء استغرق هذه المصائب أم لا، هذا لا يتذكره أبدا. ومن ثم فإن كثيرا من هؤلاء أصبح إيمانهم في شيء من الوسواس، شيء من الريب والعياذ بالله. لكني أنا أرى في هذا ما يزيدني إيمانا، ما يزيدني إيمانا، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنبأنا بأحاديث كثيرة أن الأمة إذا شاع فيها الغش ارتفعت من البركة، لأن الأمة إذا شاعت فيها المعاصي وشاعت فيها الفواحش ابتلاها الله سبحانه وتعالى بالأبواء التي لم تكن في من قبله، لأن الله عز وجل يضرب قلوب بعضهم ببعض ويجعلهم متفرقين شجر مذر. دائما نحن نتذكر الحقوق التي لنا ولا نتذكر الواجبات التي علينا، ومع ذلك المعاصي قسمين، معاصي بيننا وبين الله. رجل على صلوات ما صلاها، على صيام رمضان مكسور عليه ما صامه، واجب ان يحج ما حج، مشكل. رب العالمين غفور بيرحب بكره بيغفر قد منها واضعاف اضعاف. معاصي اخرى من نوع اخر، حقوق بينك وبين الناس، معاملات مالية غششت فيها الناس فاستلبت أموالهم بدون حق، أموال محرمة نفذت إليك من شبر محرمة فأكلتها وأطعمتها أهلك. حقوق الخلاصة ضيعتها لإخوانك، هذه الحقوق لا تنسى، ولا بد أن ينصف الناس بعضهم بعضا تجاههم. ولذلك قال العلماء كما قلنا مرارا، حقوق الله مبنية على المسامحة. نعم، وما هذا فالمصيبة الكبرى أن يستهين الناس بهذه المعاصي، يعني معاصي أن تقع، لكن المعاصي الأدخل أن أنا أرتكبها لا لأني لكن كما يحصل عندما نذكر بعض الناس بالغش، وحصل هذا بالفعل، كيف انت عامل الان؟ هذا غش اسمه، بيقول لك لولا يعرف ما بيقدر ننشد الا اذا عملنا غش. يا نبي اذا ما غشيناها ما بيصدقونا، لذلك لازم نغش. اعوذ بالله، نكتفي بامر غش ان نمرره بغي ان نغش، من اين لك هذا؟ ورسول الله يقول من غش فليس منا. نعم، ويقول من احتكر اقواس المؤمنين 40 يوما برئت منه ذمه الله ورسوله، ويقول لا يحتكر الا ملعون. الاعتكار له اشكال كثيره، نعم، وصور كثيره جدا. اين هذا من انسان يشم رائحه المستقبل ويقال له ربما السنه الفلان اختفي، لا رحمة عندك يقبل القائد ان السلعة الفلانية قد اختفي او قد ارتفع اسمها، يتفق مع اخوانه وزملائه ان يخفي ما عنده من هذه السلع حتى تعتصر الناس الحاجة، وحتى يضطرهم الامر الى ان يستفيد من ضروراته ويستغني بحاجاتهم وشدائدهم. أي رحمة هذا عند إنسان لا يرضى أن يستغني إلا على حطام الآخرين أو على كارثة الآخرين؟ تصور هذا. يا رب العالمين يقول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم لا يرحم. الحمد لله رب العالمين. سلم بجلسه.